إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني في الله كلمة إذن من كل الرجين يين ولا لهي كردغان ترحيب ويكسر لويان علوم دينا إلهي سبحانه وتعالى هينو إلاني أيام وحي إن شاء الله ذي إن نقطة كلمات ولي هي الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله با جمال الرسالة دي سقيم كابو بحشيري أن رسالة منتشرة بين الأمة مدعين الشيخ وحوغا مقعدي رسالة الحلية السنية لطالب العلوم السلفية هذه رسالة وعود حلق عناوين مناسب كل نقطي هنا إنه خلق النوم ترحيب لعلمائنا الأفاضل وأنا باهدا إنه باهن هي علمي هي عدي سدة حقيقة سدة هي إنك أيها مرتوى علوم هذا إيه مرتي النوماء إيه قنم إنان مرتي قلينين لكن إنك أيها مرتي قليين مرتي وقت قوغ النسيين أي وقت قوغ النهورين وأي وحي النوغة أقبالاتين وقت قوغ قالدا سيدا اللاجل قيل مرتي دوا إنك أيها باهن أو باهن أهل العلم إن أقواشو ذا أين كوهن انطلبن إلهي سبحانه وتعالى سيدي عابديان هي النصوص دايكو عمل فليان كغدين وأن إلهي سبحانه وتعالى وعابدن سيدي أهل العلم وعابدين إلهي سبحانه وتعالى لقصوا بلا بصحابة إلى وقت جينا أن تاغن هاي أهل العلم لصنة قصرا عن طريقه بقادنه بجمال حفظه الله وحاو استبرد لي أبواب قيمة وإن تصيصا حاجة دينا هدى إنه أفردنا يعني نسوبنا وحاو عنوان ككوبات عن كلمة لقوب الأبي وعنوان برد لي استرشاد الطالب عن العالم الأمين إن طالب وكهنون ضلبه أو راتده عالمك أمينك إنه كان أنظر وطريق أمري أمره وصد الله سبحانه وتعالى وعابده هو عابده وصد فتن كيستغيل علينا يو استغيل علي وصد الدنيا يستغيل علينا يو استغيل علي وصد الله سبحانه وتعالى طاعدي سوح والبوغهر مرين يو غهر مريو سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قيمها أسين يو أسيه وتربية أسين يو قاتل تاوشي لغا مرمانا وحنا عيوان كالراعي وليصلم من تعالم الجاهلين إنه كبد باده هو علم ليس بغي الجاهلين ده هو علم ليس بغي الجاهلين ده سو طريقه وكبد باده وإنه أهل العلم ده طريقه مرأوا كهنون ضلبه تاوحي نتصي أثر أليه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وفي سنن أبي داود كيالا أي وحو حذيفة بن اليمان أليه رضي الله تعالى عنه أن عبادة إن الصحابة إلهي أقول روالين أو أقول روالين بمعنى فعل إلى الصحابة سمين وإن النبي ذاك لكل من عليه الصلاة والسلام حيث سمين طابعين الله اللي وعقو تربية ديني تربية دي أي كلاكل من نبينا عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كاو حواجبه إن نصوص توقاته نصوص توقاتنا يواهدي وقرني أدونا قرني من أهل العلم إذا نصوص تقدر صبا آمنين تا إلهي رسول كيس الدين كيس بحر إذا كنا قضي آمنين وحيانا عن لبو برنين وحقشنا عن لبو برنين كذلك تلاعبنا عن لبو أغانين أن تقلبات ايس ببدليان ان لغو اوغانين او مانتا قولكي الهدين اينا بريك اللابمين لغو اوغادي انا يهين ثابتين انا نطريق اوغا مرنا وقصب هنون كوغا انا نقادنا وقصب ادل لنا ارنت النعاسه لا ذهي با جمال وحو مركا ان باب قاسي كوغوستياني احاديث دورا وانا تسيس ارنت النعاس ايا نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كورنا يا حديث كجبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه أي وحاو لي أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كبر بأن النبي غوتم دي حاجي كلها الذنبك كدونيسي فكلمته وإلا هذا شيء في شيء بيك لا هذا شيء شيء غايك لا هذا شيء لأنه مشيء لكن أرهن يدخو سيصة أقوني أيك لا هذا شيء وإن النبي عليه الصلاة والسلام كدونيسي فأمرها وحو أمر أن ترجع إليه إن أصل النقطة عكو يريد يكالي بري قالت وحيت لي يا رسول الله أرأيت إغورا إن جئت هذان إماده ولم أجدك آنم كهل هذه أن صل النقطة ما لم تعدل هذا هي صل النقطة لكن آنم كهل سيدان يلا كأنها تريد الموت وحي أمرك لغا فهمي هذا الكيغاس إن إله ذا هي حدي أقدمته أني قول صول لابا أرين تيدي إيبو ذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاو كوير إن لم تجدني هدان ذيهل فأتي أبا بكر أتك أبو بكر قال حديث كاو حنك فايدي سننا أهل العلم لإلا الله أبطو والله النقضو ولغا فايدي استوحي هيان أي حديث كاقصوغا وحكلا حديث كاقصوغا إن أهل العلم قال لقاها من ضلب طريقوغا إن لم نره أي حديث كام لقا فائدة سنة طلاب العلم وعيون نقضان علم ذو العظماء وعي كفائدة سنة وحاء هيان وعي قصر ناظان هنون كي قصر غيهين سيغبت بعدان فتن كأدون كشوغا والله وربي فتن كقفك كمبت بعدي أدوسا أهل العلم لكوه سكلين واختيادا المراكز قصر من فتن فربضان بان ضرين سنين لكن أنك كواهش يدا وحبنا ما يدلوا لهم أهل العلم بافتا كاعليني أنكنا حين وحبنا حين كوغان اسفده وصنع لهم أنك وحبتنا أن أبن بحين فإذا أنت تبنان كقصو غانت هاي أنا ذا هي سنن عد كل اللي يحكو توسيسة ما لنتا سهلا قابو غير كتابي هاي عمولا لي الكفا إذا سنن هذا الكن إن قفض مسلم كيويس إلالي أو اسكوهوس إلالي أهل العلم جيس أما هو تليفوني أما كتاب ليه هاي هلا كل مها هرف دل كل حبر يستو وآخر فائدة سويه وكل حق قري أما كل حسوب نادو هلا جوجو مشو جوجو هجوجي إن نوح ولا لي أهل العلم لهم إن كفوا غانين وإن نوح ويان أغانو باهيد إنه إن العلم ذاك حرنت هاي علم ذا شرفت إن تال لجلسي النبي عليه الصلاة والسلام إنه غورهمي إنك طالب العلم ذا حتى ملائكة القرآن تأذن بدافت النبي عليه الصلاة والسلام أرنت النعاس لك يا ما يهدن إهل كيغ اللور هذه دان إهل كيغ لك الدلبين وان إهل كيغ اللور راتنين لك يا ما يوقف عدو قد من أيه سيدا لأجلك قف مسلم كام وحواجب كام إن أهل العلم وحريريهم وأهل العلم لك فائدهم وأهل العلم لهم وحاي شيغيان الدين إلى هيئة إن وقاته كان فوق هذا فتن كي كريبيان كذلك وحكى له أبا جمال باب كان كهوس كاني حديث وحويان أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وحديث أنه وذكرنا إنه حديث أنه وذكرنا إنه لكن حديث كوحي ندرين سينيا باهدا إنه علم ذا هي أهل كيس أوقبنا باهدا علم ذا هي أهل كيس أوقبنا أي حديث كوحي ندرين سينيا فعو النبي عليه الصلاة والسلام تلمام يا وليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد إلى سبحانه وتعالى علم لكم قبنا يقب شو قلوب بني آدم كقاضي وكساري ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لكن إله علم ضوحك قاضي علم ضوح الله طيب هدوسا عالم بشر هلاك سوكا بيا كتابة سوكا هلاك موقضة وعن حديثك كفائد سننا إلى سبحانه وتعالى وإنهن حريصي انتو علمين رحلك والله شرف يقيما كل حسبنا هاي انت انو اهل اهلك انو وحوه كفائده سننو وان علم اذا وحوهيان اهل كيسا اينو كلام كوغ طلب اينو يعني كلام كوغ راتن اينو وميشا ايه كلام كوغ كقرية هاي اينو رادين اينو كذلك انفاستو ذا قالقا اينو طلب اينو قيمة اي شرف اينو لان هاي قيمة اي شرف تاسوح بابي عشد العلماء اللي علوذو وقد بنانك كي استاكتو وقد ويرقو قادو أن ما لنتا سهلا قابو إيمان أيام في الدنيا والآخرة لبضب والخساري أيها المسلم استجر أهل العلم لين اللعلو لأن اللعلو اللعلو بس وحاو كيصني اللعلو اللعلو بس كتاب إله هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لأنك لو بطاطا كامو قادن أن صنفرنا كامحد إهل كاغن وحميين أقون هرن أماد لهين علم وهيستي استقامة وهيستي ياكو بارتي تاس اياكو بارتي واتكو بارتي وات ويناتي عدودا ديالتي وات كعدي وحبات كلفهنتي اخرج بات بلوذي ان ادوحك لا ترجيح ذات بلوذي كبعد عد يكو بلوذون عدو ناتكو نقود هذه والله وخذلان ونصيب ضر الى سبحانه وتعالى عد جعل يهي ثامه ومسيه عد الله جعل يهي ارنت النوع عاسكم الرده لكن عد الى سبحانه وتعالى وقلبي سأغاذي قرنك كجرة أيوم باتها كوكعة هذا الحديث مراد كمركا إنه وجهنا أما كلمة إنه نغا وافق إيسا وحايتها أدام إلى سبحانه وتعالى سيدو النبي قال إنه نوت الماما يوم النبي قال إنه أشيغي أو بري إن علم غوه قاضي علم ذا قب شديدا إنتان لقب دوم إنه كفا إذي سنة مشيا إن نكفاي ذي سنو أو سيدا إن كهل كرنا بين نكفاي ذي سنو كتب تود هل نيا ما ين أيجي النال هر فري سن نيا ما وقت جن واحد جرء آتيات وقيمها بدن لا تلفون كلا إذا كهل ليا سأل الله سيدا أن كهل إنه إن تان لقب دومين إن إنه أهل كه قال حريرنا وأنا أهل العلم قال حريرنا حديث كتاس إنه برابر شنيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أي أن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا واختبوا إلى سبحانه وتعالى عالم ريب وايو بني آدم عدل اسم تاغيان وحي مركب الله كعيان إن عد علمي أي اتصاليان الميشة صدقا وعمامة صحران وقر صدق ليان كبعد وحي منيسة إنو ننكاسي فتوض مركب سؤال ويديان كذلك وحويان سيد إلى سبحانه وتعالى نوت المامي فأوردهم النار فرعون الله سبحانه وتعالى وحاو كورمي يقدم قومه وحر سعدا تلكي تلكي بحر سعدا أروري مالك لنكم أروري من الله سبحانه وتعالى وحاو ليه فأوردهم النار وحاو كأروري والنار جاهلك وحاو النقارسين يا نار بالنقارسين بني آدم كوحي أباهيهين عدهر جوغا عدهر جوغي هذين دينة إلهي سبو كسبنين عندنا وحوه مطلق يسألون هو خساري وهو حصوف ولي مكان يمنعون لهين ومدين هو خساري وهو حقوشيغي وعن دين الله يكوشيغي يسألون هو هلاوي يبين هو هلاوي يسألون النار باو واجبتي ومدين النار باو واجبتي سألون لأجل ذلك horjoogayaashaan iska ilaalinno oo ehelkaygaan raadsanno had waqtigay noo yimaadaanna aynu ka faa'iidaysanno oo siday waqtigooba inoogu horeen inaguna waqtigeenna aynu u horno oo aan dhegteenna iyo qalbigeennaba u soo jeedinno waxa nasiib darro ah iyadoo ahlulcilmigu ay hadlayaan in dadka barhkood ay ku qayliyaan oo ay waxa weeyaan tashwiishiyaan iyagoo akhrinaya kalaam allaahi subxaana wa tacaala oo kalaama rasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyagoo akhrinaya hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka cidna aan waxba ka doonaynin lacagna aan inaga doonin dahab iyo dinaar midnaan inaga rabin akhrinaya in tashwiish lagu keeno haadi waxay na tusaysaa edabdarro kadalika waxaa kale loo ka mid ah waxyaalaha edabdarrada aan loo baahnin in lagu qaabilo inaynu ku mashquulno waxaan faa'iidadiisu inoo soo noqonayn sida telefoon soo dhacaya sida waxa weeye bixid iyo fariisi aada xalaqada kolba ka dhexba kacayso adigoo u baahan in baahidaadu muuqato waqtigii ahlulcilmigu ay kuu yimaadeen ee ay cilmigii kugu martigeliyeen wixii ilaahi subxaana wa tacaala u baray inaad haddana ka daba jeediso oo aad marna ka baxdo oo aad mar sheeko ku mashquusho oo aad mar kaftan ku gasho oo aad mar kala gasho waxaan markaa faa'iidadiisu ayna kuu soo noqonaynin waxaan walaalayaal cilmiga sharaftiisu waxay ku jirtaa ilaalintiisa ahlulcilmigana sharaftoodu waxay ku jirtaa ilaalintooda la ilaalinayo waxaan walaalayaal hada alxadiid waxa uuna dareensiinayaa cilmiga baahida aynu u baahanan kadalika baa jamaal xafidahu llah risaaladiisa qayimka ah waxa uu ku daray alrixla litalab alcilm in cilmiga loo baxo oo loo safro xaggee tegi waxaad tegaysa waa ahlkiisu badan tegaysa ahlulcilmi baad u cilmi doonanaysaa culumaad u cilmi doonani inaguna insha allah waxaan sugaynaa inaynu waxa weeye waqtigeenna iyo rixlo u cabirno oo aan rixlo waxa weyn u niyoonno dariiqa waxa weeyaan telefoonka aan muxaadaraadka iyo nasaaixa ka dhagaysanayno nin walba oo qalbigiisa ku qabto in rixla ay u tahay in rixla ay u tahay oo u baxay culummadii bal waqtiyadii hore culummadii hore joogtay iyo culummada waqtigeenna joogta sida u kala nasiib badan yihiin aaga waqtiyadii hore waxaa dhacaysay in caalimka safar dheer loo soo maro oo barhkoodba ay dariiqa ku dhintaan laajil iyagoo waayo waxay cuneen waxay cunaan iyagoo culummada ku socda laakiin waxaa laga yaabaa maanta in sheekhu caalamka intaa leeg inuu kelmaddiisa gaadhsiin karo geedkaa yar ilaahi subxaana wa tacaala inoo fudaydiyo sababtiisa geedkaa yar ee ilaahay noo fudaydiya telefoonka la yidhaahdo inuu cilmigiisii ku nashriyo dacwadiisii ku nashriyo oo khayrkii ilaahi subxaana wa tacaala u dhex dhigtay inuu ku gaadhsiiyo daqaa'iq gudaheed uu caalamkao dhan gaadhsiiyo oo kelmadiisii safarka loo gelayay ee rixlada loo gelayay ay halkan ugu timaado innagaa marti baynu nidhi culummadu marti nooma aha innaga ayaa marti u ah oo ehelkaygii baan marti u nahay kalaamkoogii nasaaixoogii baan ka doonaynaa waqtigoogii bay noo hureen sidaan la ajligeen waxaan walaalaha ileehay nin walba qalbigiisa ha ku qabsado inay rixlo u tahay inuu nasaaixa ka faa'iidaysto inuu meesheeda dhigo inuuna waxa weeyaan edab darro muujinin umalihi inagu edab darraan ku dhex jirnaa laakiin waa min baabi ya ayuha annabiyu ittaqillaah nabiga ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku leeyahay isagoo ra'sulmuttaqiina isagoo waxa weeyaan imaamulmuttaqiina ayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku yihi ilzam ittaqwaa alla ka cabsiga aad haysato baaqi ku ahow edabta aynu haysanno aynu haysanno oo yaynaan bedelin sunnada aynu ku dul sugannahay iyo ixtiraamka ahlulcilmiga aynu u hayno yaynaan bedelin qilatu ladab yayna inaga soo muuqanin midkeen oo intaasoo sano ahlulcilmiga kalaamkooga iyo nasaaixuga dhagaysanayay inuu ku noqdo ku la dagaalamaya oo cilmigii uu soo bartay iyo caalimkii uu kala soo kulmay inuu dagaal ku qaado oo uu waxa naflagaada u geysto waa adab darooyinka aan loo baahnayn haddaba imaamku raxmatullaahi calayh baa jamaal ayaa waxa uu leeyahay alrixla litalab alcilmi in cilmiga loo baxo qiso dheer buuna markaa waxa uu tilmaamay waxaa ka mid ah qisadii markaa uu tilmaamay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam waqtigii la weydiiyey reer bani israa'iil ay ku yidhaahdeen cid kaa cilmi badan miyaad maanta garanaysaa waxa uu markaa tilmaamay uu leeyahay cid anigayga cilmi badani ma jirto. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يقين في فجره أيه بجمال رسالة دي سقط المامي وحن أمرك كلامك كفى إذي سننا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يسقو النبي أي أبحي طلب العلم أي أبحي طلب العلم والرحلة قلي رحلة دون وحيا لها أي فائدك كان توحى كمدا إن الله سبحانه وتعالى وكود بداف لأن طالب العلم باتاي علم باتضونا نيسام إلى سبحانه وتعالى وكود بداف كذلك وحك لا تقصب أن تهي الطريق إلى الجنة طريق إلى الجنة كذلك وحك لا حال كيسا تهي تهي منك مجاهد كا. في سبيل الله إذا تقصب أن تهي الله تقول كيف يكون نقنس روح الرحلة رحلة وشيء لقى مارمانا نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وعنوات المام السيدة مسند إمام أحمد كسار ورطي من حديث تقوان أي وحو ليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم ملائكة وحي قربه كجوجسا أن يضو أن طول إيسا طالب العلم لا يقربها كجوجسا يضو كرى اللي أبي ما يوحو يطلب وحو طلب يضو ذلك إنكنا ما أنت بريه النبي من أبيه بدي بريه النبي أيو من أبيه بدي قول إن لي أيوار لغيستا degays isagoo gurigiisa iska jooga ayuu gurigeenii noogu yimid inagoo u safreen oo aan bixin waxaanu baahanay baan ka waxa walaalayaal inaan ka faa'iideysano waan culimada si fiican soo dhaweyno waan waqtigeena u horno waan iska ilaalinay nabi ahlul cilmi ruuxina kala jaraya aan ashqaasha adduunyada inaan soo duubno habeenada ay nala joogaan in waxaanu walba waqtigiisa u soo gaabiyo أو كفى إذي سوء أو قادة وحاول الله تلقى لينا كلمات كجيديان ونكما قنان وعدعي كرتها بينك كوباد إنو قفو يمادو وقت قيون لمان إنو كلمة دي شيخ كجيرا إنو قفو يسخبحو لأجل الظروف باي هاي ستام الظروف باي جرتم نوال بالظروف يوحو لي هاي وحيا لبضن وكحرا عنو باني ولا ليال إن أهل العلم بان احترامنا وأن كفى إذي سنو وحاوليا كلمات كوبا قالدا وآيات يا حديث وعن أولانا قاليات كلام يسوي سكلي يهي وخرج يدخل وإنه شاكين يما خرج يدخل إنه مشاكين وعو النبوة لنا يوى كلام الله سبحانه وتعالى وعو النبوة هنونين يأما كذلك وإنه النصائح النصائح النبوسين يوم وكلام الله هي كلام رسولك عليه الصلاة والسلام كلام ركاه يديك يا يكون شيء ما وكلام الله سبحانه وتعالى سلا لأجل قد وقادم لو حددي لو عيمي إن إنه وحويان أي محاضرها إنه أي لغة مرمان كذلك وحيا لها مركه الشيخ بجمال رسالة دي سن وقود احتلمامه وحكم ماذا الدونو من العالم إن لو دواده عالم إن شيخ اللو دواده دواشوه وحي كان إساين كفى إذا إساد إن أنا لدك ألا من ياد وحويان كردك الصحيح وجليس صالح وأجلسك النبي عليه الصلاة والسلام قلت المام عند الله فرصة ما هو إن أدو دوانه وأهل العلم ذا إن الله حريرنا إن أهل العلم ذا أن وقت لنا وحكسينا أدينا أرض جيري لهين شيخ الدرس قريب يسوسك فرصة الله أرض يا شيخ الله بضه استعاونا يا وحي اللبض وطبق يانا يد القرآن كلا سبحانه وتعالى وليه وتعاون على البر والتقوى والله وتعاون تعاون كسر ريانا مجرم إن الشيخ أفو ذيدسم إن ولاليه قارثية خير والشيخ أفو ذيدسم إن مسلمين فربدا والله أضل أو تلمامه وحي الباهيهين أو توسيه وحي قضيان أو صحه وحيه روح ميين وعدعي كرتواه أخطاف ربضان اسكي قدح جرنو وجهل يقين إنه بين يوم إن أذهبين كان مقشو وإله سبحانه وتعالى سبب تيسا كابع ليوم شرورتا كل حسنين لأد موذي سينا الدين هاي إنه شيء دينه هاي سنة عدعي كرتين لأن هذا وحن وقلب دليل كيب وقائي كا أهل العلم بيوحن الفردق وغلق فريسا يوم ودواشاه اللو دوان يوم وحلق لكل ما نصائح قالية أي الله لك الماء أن عالم كمرك اللو دوان خير كافرها بغن لب أي كجرة وعمرك كذلك وكوص كاني xadiidka waxa weynuu leeyahay waaqid alleyki xadiidka uu leeyahay ayaa uu ku hooseeyay fi saxiixi muslim ayaa waxa uu leeyahay annabiyu calayhi salaatu wasalaam baynama huwa jaalisu fi lmasjidi wannaasu macahu waqti uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu masjidka fadhiyey dadkuna ay la joogeen إذ أقبل ثلاث نفر وحي مدي صدح قف صدح قف أي أي مدي فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد لب وحي أي مدي النبي عليه الصلاة والسلام من نو إسكسعضي قال وحو مركيري أن فوقعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول ألا أخبركم عن النفر ثلاثة فعو نبوري صدح ذن قف ميدين كورما أما أحدهم فآوى إلى الله بتكود الله سبحانه وتعالى بأسر دوادي فآواه الله إلهي بسودوي وأما الآخر فاستحيا مدكي لبادنا إلهي سبحانه وتعالى وكحيو كحشوضي فاستحيا الله منه إلهي سبحانه وتعالى وإسنا كحشوضي الحياة وصفة من صفات الله أدي الله إيا قصار من الكتاب والسنة إلهي إلا سبحانه وشيء واجبا إن إلهي سبحانه وتعالى أن حشوض إليهي أدي الله قصار وحكا من الحديث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت إلهي حقك من حشوده أن تبرد غسل مدلي ألا هدي أي احتلامته النبي عليه الصلاة والسلام وحوله نعم إذا رأت الماء وأما الآخر فأعرض الله عنه كلا بعد نوجيست إلى سبحانه وتعالى بفجيسته حديث كامل كما حنك فائدة سننا لبدا أنني ألا فريست النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحاي أبحان وطلب العلم الرادين تهد علمي قلنا أخريين ويهلان كبعدي وحاي مركا الله كل من النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحاي مركا أبو الشيغي وأنا صدى مركا إن شاء الله أرجين إنه إن علم دين الله كل أنه كان قاد أنه وحاي مركا إنه أبو نصيحين أيان كان فائدة سنة وحاي نقول النصائح أو النصائح وكان كفاية سنه كذلك وحكى له تلمامي وأبواب تمرك الرسالة وسمي كمدا الإنسات للعالم إن لا آمصه وقت العالم هو هدلي إن لا آمصه وأن لا دواق وقفك الشبير هذا فعمرك تاسعي كانسا احترام كأهل العلم ذا الله إن لغت أن صمين وإن قيل قيلنه وأن لقد في عيه وحاهبون قفة مسلم كاهي إنه لو صناده وإحترام آيات كإلهي إيا كلام كالنبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحنا كذلك وكوستين حديث جرير ابن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حجة الوداع وعو كيري جرير نبي عليه الصلاة والسلام استنست الناس وردتك آموسي دتك آموسي سانو لهد له سانو لهد له آموسي بو كيري هذا الحديث مرك النبي عليه الصلاة والسلام مرك أمد الله عمسي نصيحة قال هيد أيوب بحيه ورسولك يري لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وارك قال لما هو نقننا برب بركي نكلة وقورتو ذوحوا ينشره دل كيسك إلالية وفتن كيسك جرى أيو النبي عليه الصلاة والسلام أبو نصيحي خلاصة الكلمة وعنول لي الله أن وحي ندلي الله إن أينو أوقات دينا أن عمرنا خير فكو عمرنا كذلك علم ذينا إيمان إيسا وقت قوغا إنو هرتينا أن احترامنا وحي إنك مذيهين الله نمارنا انت سي إن شاء الله كلمة دي لكو قابنا يا كل إي ولا لا هين ويجوغا وحي ملكا يكو بيرين كران مجال قوة مفتوح إلهنا سبحانك الله شكرا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.